أيها الناس أفيدوا في ذكر الله تعالى فإنه أحسن الذكر، وارغبوا فيما وعد المتقين فإنه أصدق الوعد، واقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل الهدى، وتعلموا القرآن فإنه أفضل الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص. رجال من سماع الذكر صاغوا، وعند سماعه حضروا وغابوا. إخوة الإيمان، إن القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة معهم وإدخال السرور عليهم من فضائل الدين ومن أخلاق الأنبياء والمرسلين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل الأعمال إدخالك السرور على نفس المؤمن، أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة. وقد شبه عليه الصلاة والسلام المسلمين في تراحمهم بالجسد الواحد، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يا عظيم الجاه يا ابن عبد الله رحمة أنت لكل العالمين. روى الإمام الحافظ ابن كثير أن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان لأيوب عليه السلام أخوان يأتيانه أيام صحته وشبابه، فأتياه ذات يوم بعد مرضه فوجد ريحا، فقال: لو كان الله عز وجل علم من أيوب خيرا ما بلغ به كل هذا. قال: فما سمع أيوب عليه السلام شيئا كان أشد عليه من ذلك، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة شبعانا وأنا أعلم المكان جائع فصدقني. قال: فصدق وهما يسمعان. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم ألبس قميصا قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني. قال: فصدق وهما يسمعان. ثم خر أيوب ساجدا ثم قال: اللهم لا أرفع رأسي حتى يكشف ما بي. قال: فكشف الله عز وجل ما به وآتاه أهله ومثلهم معهم. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يا من له الأمر والتدبير.